هذا ما نرى الإنسان رجعنا إلى نبيه ونحنه إذا نقول ليس بالسميع يا الرسول هو أقصد وقل ليس كمثله شيء كل أطمان هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع يا الرسول هذا ما تقع من هذا هو ضلال قول هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض الله قال ليس كمثل شيء ولقال وهو السميع البصير لماذا آمنا بقوله ليس كمثل شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير هذا ما كنا نقول نحن آمنا بالآية بتمامها من كفرين أول ثلاثين هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة عن هذه هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها لا تقل باهم آمين القرآن كلام الله في الأول والآخرين بقول لك لا لأن القديانين آمنين بقوله تعالى ولكن رسول الله قاتل النبيين لكن شوف اشتروا بعض القاتل النبيين ونبيين النبيين يعني ما قاتل النبيين كيف شد الإيمان باللفظ القرآني وقد كفروا بالمعنى القرآني ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أننا اعتبروا المسلمين وهم ليسوا مسلمين لأنهم يقولون معنى هذا كلام رب العالمين ما بضللنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن يؤمنوا بما آمنوا به السلف هذه القاعدة عظيمة جدا وما أنصح كل شاذ أن ينظر فيها ويعد عليها بالنواجع فأهل الكتاب السنة على منهج السلف الصالح وإلا كان فرقة من كتاب سبعين أو أكثر فرقة جديدة لماذا آمنوا بالشطر الأول من آية وكفروا بالشطر الثاني لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير أي أن سمعه وبصره كسمعه وعقله فما قال لهم أن الله يعني هذا وحتى هم يتوادر لهم هذا المعنى لا شك أن هذا المعنى باطل يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعه وبصر كسر وكبصرنا لا شك ان هذا المعنى ناقص فلما تسرب هذا المعنى بسرعه وقل في اذهانهم لكن لا يزال في عند البقيه من الايمان بكمال الله ولله فيه عن مثل كان خلقه ورجعوا وقالوا لا هذا اذن لا نؤمن به جميل نزهت مبراها ان يكون السمع وبصره كسمعه وبصره لكن الله أثبت لنفسي يعطيه التفكير وما وصفك الله العمال أنت الآن شرحت موقفهم لا أدري موقفهم لا أدري هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا في الحقيقة لما يكون إنسان أنا لا أجد ما معنى ليس كما معنى وهو الصبي البشير. أنا أقول معنى هذا الكلام لا أجد أنه لا يؤمن. أنا شو معنى بالمعنى يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم. فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. فنحن نقول لهم إن فهمكم بأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه حكمنا وغفرنا إن خطأ أنتم المسؤولين عنه. إنه ما قال ليس كمثل شيء ثلاثا إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن السمع ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. والذي يؤكد لنا هذه الحقيقة وهو في واقعة الهتان حقيقة إثبات دين الله وحقيقة نفسي دين الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو سميع لكن ليس كسمعنا وبصره لكن ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنبيه وبين الإسلام. أما هم فقد تفردوا بالتنبيه ولم يؤمنوا بالإسلام، هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. فلذلك ما هو يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الحي القدير. وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ كيف تستعين كل يومهم؟ ها؟ كيف ترى بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا بحي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا. الذي ينكر أنه سميع بصير بحجة أن هذا تشبيه، فسينكر أن يكون حيا قديرا بحجة أنه تشبيه. هلا أنا ألست حيا؟ ليس الله حي. إذا نحن نعمل رحمة الدين إن لم يكن حياة الله نكتب على الأعجاز لأنه لا حي ولا يجوز ولا يجوز. أو لا الله حي بنفس الكتاب والإجماع والنبي. إذا أنا ولي أنا ما لي حي، فسواء كل هيك أو كل هيك لا وقعنا في الكفر والإلحاد إذا أنكرنا حياة الله أو وقعنا في قصة فأنكر حياتي أنا وأنت شايفني كحيتي حي كحيتي أتكلم معكم. ما الذي تستشعر هذا من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيل والإيمان بالتثبيت وهو السميع البصير؟ فنحن نقول كما أنه السميع البصير ليس كمثل شيء في الهدى كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء في الهدى وهذا يقر كل الصفات الإلهية. أخيرا نسأل الله موجود ولا معدوم؟ ماذا تقول كلامه؟ موجود موجود هذا نحن موجودين. إذن كن بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأجل القديم رب العالمين، كن عليه بالآداب لأنه موجود، أو كن بالإكمال الصحيح الوجود واحد أنا وأنت وأنا وجمعت وأنا وجمعت وما القلب والتوجيه إلا إله إلا وما الله إلا راهب في كل شيء وقال كل ما تراه بعينك فهو الله ما في وجودين في وجودين الله ما في أشياء سبحاني سبحاني وأعظم ثاني لا في هذه البداية هذه البداية لكن الدنيا لأن الزمان هو يوم طيب ويصير الإمام يأتي قول علي في السلام بعض طريقة السلام. لذلك لا بد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإلا كان المسلمين في ظلم الدين ولم يجدوا شيئا. آمنت بالله من ذلك لأن القدريين ولا تستطيع كلمة الكلام المؤمنين بالقرآن والسنة يقولون بالألفاظ دون حقائق المعاني. مع أني استطعت أن أقرر أن الآية هي ليس فيها تفسير، لأن باختصار أقول لأن القول في الصفة كالقول في الذات، أي ما يقال في الذات الإلهية يقال في الصفات الإلهية. وكما أن الله ذات حقيقة لها كيانها اللائق به تبارك وتعالى، أن نقول ذات الله موجودة، لكن ذاته ليست كذاتنا، ليست كمثله شيء، كذلك صفاته ليست كصفاتنا، بقوله ليس كمثله شيء. أي أنكرنا الصفات بحجة التنزيه أكلنا على الله بالعدم وأنه الموجود. لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مريد. فإذا نحن لم نؤمن بهذه الصفات لم نؤمن بالله. هل تتصور ذاتا بدون صفات؟ هل تتخيل ذات بدون صفات؟ أي شيء ذات. إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم. خلاصة القول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة، والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على مئة سنة الصالح. لذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا يقول ليس بمثل شيء بس ما بيعمل الصفات الإلهية. قد قال في سبيل المؤمنين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ليس ما قال عليكم بسنتي فقط أن الخلفاء الراشدين فهم السنة. علينا نحن أمة الرسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.